بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي نعم، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. مناسبة هذا الحديث لما سبق أن الإنسان إذا أدرك فضل الله عز وجل بأنه تجاوز الخطأ والنسيان والاستكراه عن هذه الأمة، فإن عليه أن يرغب إلى الله. وأعظم ما يرغب به العبد إلى الله أن يكون في الدنيا غريبا، أن يكون غير راغب في الدنيا بل راهب عنها. موضوع هذا الحديث بيان حال الإنسان في الدنيا، بيان حال الإنسان في الدنيا. تذكرون أو لا تذكرون، وقطعا لا تذكرون، ولكن ترون وتشاهدون وتسمعون: فلان في بطن أمه 9 أشهر، وكلنا نعلم أن بطن الأم ليس مستقرا، بل هو ممر لمرحلة من مراحل الخلقة الإنسانية. فإذا تقرر هذا فإن الإنسان عليه أن يدرك أنه كما ليس بطن الأم محلا للقرار، فليس بطن الأرض ولا ظهره محلا للقرار. يجب على الإنسان أن يستيقن هذا المعنى، يتأمل فيما حوله في ملكوت السماوات والأرض، يجد أن الله عز وجل خلق الشمس كما هي منذ أن خلق السماوات والأرض، خلق الأرض كما هي، خلق القمر كما هو، خلق الجبال كما هي، خلق أشياء كما هي، لأن المقصود منها دوامها لكي يفيد البشر. أما البشر فإنهم يرون أنهم يخلقون طورا بعد طور. هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ونحن نشاهد أن الله عز وجل يخلق الإنسان من عدم ثم يحييه في هذه الدنيا ثم يميته، فلم يبقى إلا الرابعة وهو ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. فإذا تأمل الإنسان في أحوال الدنيا وجد الغني عنها راحل، والملك عنها مرتحل، والصالح ليس فيها مخلدا، والأنبياء والمرسلون ليسوا مخلدين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يتأمل الإنسان، يتفكر في الماضي والحاضر والحال، يتيقن أن المقصود من مجيئه شيء معين. وهذا الحديث يؤكد صورة حقيقية لحال ابن آدم، وأنه ما هو في هذه الدنيا إلا كمن يدخل من باب وسيخرج منه. تعرفون نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مكث 1000 سنة في النبوة والرسالة فقط، 1000 سنة فقط يدعو إلى الله. كم عاش قبل ذلك، كم عاش بعد الطوفان، الله أعلم. فلما حضرت الوفاة قال له بنوه: يا أبت صف لنا حياتك. قال: كأني أدخل من باب، دخلت من باب والآن أخرج منه. والإنسان يقيس على نفسه، كم عمرك؟ انظر إلى نفسك، مضى من عمرك 2 عقدين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7، كيف مضى؟ كيف مضى 20 عاما من عمرك؟ كيف مضى 30 عاما من عمرك؟ مضى العمر بحلوها ومرها، لكنها باقية عند الله. مضى أيام عمرك كلها، حسناتها وسيئاتها، لكنها باقية عند الله. إنسان يتأمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب ابن عمر، قال: أخذ بمنكب. المنكب باصطلاحنا هو الكتف، ومنكبي يعني الاثنان. طبعا هنا أخذ رسول الله بمنكبي، يعني وضع إحدى يديه على منكب ابن عمر. ووضع اليد على المنكب إشارة إلى أمرين: الأول لينتبه ولا ينسى هذا الكلام ويعمل به، والثاني أن هذا المنكب الذي عليه العمدة في القوة عليه أن يستخدمه فيما فيه صلاح آخرته، فيما فيه صلاح حياته. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب. كن بمعنى صر في الدنيا، أثبت في الدنيا ولا تزل فتظن فيها القرار. كن في الدنيا كأنك غريب، وكما ذكرنا يكفيك من دناءتها اسمها دنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا التنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود، لأن الإنسان سواء اعتبر نفسه غريبا أو اعتبر نفسه عابر سبيل فإنه لن يغتر بالدنيا. ومتى غفل عن هذين الأمرين وقع في غفلة الدنيا. فأنا وأنت وكلنا في هذه الدنيا غرباء، ألا يكفينا في غربتها موت الآباء والأجداد والأصدقاء والأحباب؟ أما يكفيك من غربتها أنك لا تستطيع أن ترى من تريد من المحبين؟ هذا حال الغريب. الغريب يكون في مكان قد يعرف فيه أناس، قد يكون معه زوجته وأولاده، لكنه في الواقع غريب عن هذا المجتمع. لذلك قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فإذا تعامل الإنسان أنه غريب أو أنه عابر السبيل لن يغتر في الدنيا. ولكن مع الأسف الشديد أننا ننسى هذه الحقيقة، وهي أن الدنيا دار ممر وليست بدار مستقر، وإن الآخرة لهي دار القرار. الجنة، نسأل الله الجنة وإياكم مثوانا ومثوى والدينا ومشايخنا وذرياتنا وطلابنا الجنة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. سأضرب لكم مثلين على الغريب وعلى عابر السبيل. تأملوا معي، حينما يسافر أحد الناس من هنا إلى أمريكا، يسافر للعلاج أو للدراسة، أو حينما يقدم إنسان من الهند إلى هنا لكي يعمل ويتكسب، فأنت حينما تذهب إلى أمريكا غريب، وهو حينما يأتي إلى هنا يعتبر غريب. ما هو تفكير الإنسان في حال الغربة؟ تفكير الإنسان في حال الغربة أنه يعمر دار الغربة أو يعمر دار الأصالة. الغريب لا يفكر أن يبني بيتا في دار الغربة، لا يفكر أن يعمر في دار الغربة، إنما ولا يفكر أن يسرف ولا أن يترف، لا يسرف ولا يترف، لأنه في غربة، فيجمع المال بقدر ما يستطيع مقترا على نفسه ويرسل المال إلى دار الأصالة. فالواجب على الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا لا مترفا ولا مسرفا، وأن يعيش مقترا يظن بحياته وبأوقاته أن تزول هدرا، وإنما يستخدمها لصلاح دار الأصالة التي كنا فيها ونحن في أصلاب أبينا آدم. أسكن أنت وزوجك الجنة وأخرجنا منها. ولذلك الإنسان يجد حنان إلى الجنة حتى لو كان كافر، ولا يجد قرار في الدنيا حتى لو كان كافر. ومن هنا تعلم لماذا أكثر الناس ينتحرون، لأنهم لا يجدون قرار في هذه الدنيا. أكثر كثير من الكفار ينتحرون، لا عندهم إيمان ولا يحسون بالقرار. كن في الدنيا كأنك غريب، ترسل ما عندك إلى آخرتك، ترسل ما عندك إلى آخرتك. جاء رجل على دخل على أبي الدرداء وهو وال وأمير البصرة، دخل على داره فلم يجد في بيته شيئا، بيت الوالي ما في بيته شيء إلا حصير وميضة يضع فيها الماء ويتوضأ، حصفة أو صحن يعني في اصطلاحنا قصعة يضع فيها الطعام ويأكل. فقال الرجل لغلام أو لأبي الدرداء: أين متاعكم؟ ليش البيت ما فيه متاع؟ أين متاعكم؟ فقال: متاعنا في بيتنا الآخر. فخرج الرجل قال: في بيته الآخر، عند بيت ثاني. ففطن غلام أبي الدرداء أنه لم يفهم مراد أبي الدرداء، قال: وتدري أين بيته الثاني؟ قال: لا. قال: الجنة. لذلك يقول الإنسان المتحسر: لا جعل الله وإياكم منهم، يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه ما عاش الغربة في الدنيا ظنها دار قرار فوقع في الحسرة يوم القرار. الإنسان ينبغي عليه أن يقدم ساعات العمر هذه لدار الأصالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، هذا لي وهذا لي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني خليت قدامك أمامك تشوفه يوم القيامة، وما سوى ذلك فهو لورثتك مو لك أنت. صح عندك رصيد عندك عندك هذا كله لورثتك أنت، مالك إلا ما قدمت. شو اللي قدمت؟ ينبغي على الإنسان أن يطبق هذا الحديث، كن في الدنيا كأنك أو عابر سبيل. ها، عابر سبيل يعني إنسان، نضرب مثال بالإخوة اللي جايين من خورفكان ولا من مدحة ولا من أبو ظبي، لما هم يجون إلى دبي وهم جايين في الطريق يعتبرون عابري سبيل، يرون يمنة جميل المناظر، ربما يرون أشجارا خضرة، وربما يرون صحراء ذات هواء عليل، طبعا في غير هذا الوقت، وربما يرون فنادق في الطريق، وربما يرون بيوتا فاخرة، وربما يرون محطات للوقود وإلى آخره. هل أحد من العقلاء من عابري السبيل إذا رأى هذه الزينة ينشغل عنها عن مقصده الأعظم؟ فكذلك يجب أن نكون ألا ننشغل بزينة الحياة الدنيا ونحن عابرو سبيل عن مقصدنا الأعظم، وهو الوصول إلى الله وإلى لقاء. أرجو أن يكون المثال واضح. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه الدنيا عيشة الزهاد العباد، العباد الذين لا يؤخرون العبادة إلى الغد، العباد الذين لا يؤخرون العبادة إلى الغد، هذا هو العابد. ما يقول بكرة أقوم الليل، بكرة أتعلم، بكرة أتوب، لا، العباد الذين يبادرون. فكان عليه الصلاة والسلام عيشه أعظم عيش في العبادة وأعظم عيش في الزهاد. ولا أخفي لكم سرا، ولكن هذا موجود في الكتب مسطور في الزبر، عاشه أناس من الأمة، ونحن وإن لم نعش إلا شيئا يسيرا منه، لكن بهذا اليسير ندرك القدر الكبير الذي كانوا فيه. فوالله وبالله وتالله ما أهل الآخرة فيه من اللذة والعبادة في حياة التعبد وطلب العلم في هذه الدنيا ما لا يوازيه ملذات الدنيا كلها. ملذات الدنيا كلها لا تساوي ملذة العبادة الواحدة، ولا ملذة الطاعة الواحدة. ذكر لي من أثق به أنه كان في لندن ويمشي في مكان مع صاحب له، يقول فرآنا رجل وقال يعني أنا أمشي في هذه الحديقة منذ ساعتين وأخذ أدوية نوم وأنا مرهق ولا يأتيني النوم، ماذا أفعل؟ يقول أخونا هذا فألهمني الله أن أرقي، يقول فرقيته وهو كافر، يقول فرقيته فنام على الكرسي من خشب علىها في هذه الحديقة، ما أدري كيف. يقول فلما استيقظ بدأ يتوسل إلينا ويقول لنا أعطوني هذا الدواء الذي عندكم للنوم. قلنا له ما عندنا دواء، عندنا دين. والله لذة العبادة ولذة العلم شيء، كما قال ابن المبارك رحمه الله الإمام الزاهد العابد الذي عاش حياته حياة الزهد والعبادة والطاعة والجهاد، وكان يغزو سنة ويجاهد سنة، يقول إنا لفي عبادة، إنا لفي لذة، لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيها لقاتلونا عليها بالسيوف. هذا الذي لا يمكن إدراكه إلا بأن يعيش الإنسان عيش الغربة. دخل رجل على عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فتكلم معه بكلام فأغلظ القول لعمر بن عبد العزيز. يقول غلامه: فسمعته من الليل يقول: اللهم إني قد مللتهم وإنهم قد ملوني فاقبضني إليك. قال: فما مضى 3 أيام إلا وتوفي. أناس يعيشون مع الله. الإمام البخاري رحمه الله وكان في آخر عمره في خرتنك في قرية من قرى سمرقند، وإذا به يقول كما قال غلامه، يقول: لما قام من الليل قال: اللهم إن الدنيا قد ضاق علي، وإني أحببت لقاك، وإنهم قد ملوني وإني قد بللتهم فاقبضني إليك. قال: فما أمسى من غده إلا وقد مات. هؤلاء الذين يعيشون عيشة الغرباء في هذه الدنيا لا يبالون بالدنيا إذا نقص، ولا يبالون بالدنيا إذا زاد. فهذه وصية عظيمة نتيجتها أعظم، نتيجتها أعظم في دنياك وآخرتك. فإن من عاش غريبا أو عابر سبيل كان من العباد الزهاد، من العلماء العاملين. لذلك قال الراوي: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ومعنى هذه الجمل الأربعة أهمية المبادرة إلى الأعمال الصالحة، أهمية المبادرة إلى الأعمال الصالحة، وعدم التسويف، والجد والاجتهاد في العلم والعبادة. إذا أمسيت أدي أعمالك كأنك لن تصبح، وإذا أصبحت أدي أعمالك كأنك لن تمسي، وإذا كنت صحيحا فأدي العبادة والطاعة وإلى آخره. اليوم قال لي أحد الإخوة الأعزة علي: إنك متعب، أتعبناك في الدرس في الصباح وستتعب في العصر وفي المغرب. فقلت له: الآن أنا صحيح ومعافى وفي شبابي، طيب غدا إذا كبرت قد لا أستطيع هذا، خذ من صحتك لمرضك. والله كنا نجلس مع بعض مشايخنا ولا ننام في اليوم والليلة إلا ساعتين فقط، وكنا نتعجب من جلد مشايخنا كيف يتجلدون هذا الجلد. خذ من صحتك لمرضك، الآن أنت معافى، ما في ألام عندك لا في الظهر ولا في الركب، تستطيع تجلس للدرس والمذاكرة والمثابرة والحفظ والصلاة والعبادة والصوم، غدا قد لا تستطيع. ومن حياتك لموتك، حياتك لموتك. الرصيد عند الناس رصيد البنك، الرصيد الحقيقي ما هو قيمتك عند الله، ما هو. شوفوا كل واحد الحين لو يطلع بوكة حقيبتك عندك كارت بنك، صحيح؟ لكن ما ندري كل واحد كم رصيده في البنك، يمكن صفر، يمكن مليون، الله أعلم. نفس الكلام، كلنا نقول لا إله إلا الله، هذه بطاقتنا عند الله، لكن كم في هذه البطاقة من الحسنات؟ يختلف هذا عن هذا، وهما متجاوران أو متأخوان أو متلازمان. زد من رصيدك، خذ من حياتك لموتك، اجعل دقائق قلبك كلها عبادة، خطراتك عبادة، خطواتك عبادة، لحظاتك عبادة، لفظاتك عبادة. هكذا هكذا كان ابن عمر رضي الله عنهما. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الزهد في الدنيا، وأن يعيذنا وإياكم من الاغترار بالدنيا.